بسم الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يقول سائل: لقد نذرت بناء مسجد لله تعالى، اذا ما تحققت امنيه لي، والحمد لله وبفضله تحققت هذه الامنيه ولكن ظروف ماليه لا تسمح لي بذلك، فهل لو شاركت في بناء مسجد عن طريق التبرع بمبلغ من المال لاحدى الجمعيات والهيئات الاسلاميه اكون قد اعطيت بنذري ونهي استعرضوا الذي اجدني اثاركم الله. بالنسبه للنذر، اذا نذرت ان تبني مسجدا لله عز وجل فوقت بنذرك ولو كان مسجدا صغيرا كمسحه القطاع، لا يشترط ان يكون مسجدا كبيرا، فوقت بنذرك حتى لو كان مسجدا صغيرا. اما اذا عجزت حتى عن الوفاء بهذا المسجد الصغير فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفاره النذر كفاره اليمين، وكفاره اليمين اطعام 10 مساكين من ايسر ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، فاما ان تطعم 10 مساكين واما ان تبتوعه وإلا أن تعتق رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فكن 3 أيام. وبالنسبة للصيام يجوز أن تكون 3 أيام متفرقات أو 3 أيام متتالية. الله أعلم. ما تقولون في حديث صلاة التشريق وما درجته؟ حقيقة هذا الحديث أنا متوقف فيه. يعني لا أحكم له بصحة ولا ضعف. وإن كان علماء الحديث قد تجاوزوا بعضهم، فمنهم من يصححه ومنهم من يقول انه حديث موضوع كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول سائل: اذا كنت في الصحراء وليس لدي ماء لاتوضا للصلاه، فوجدت بئرا فلما انتهيت من الوضوء تبينت ان هذا البئر غير ضعيف، ما بعيد الوضوء؟ انت اذا يعني فقدت الماء فعلك التيمم، والتيمم ضربه واحده للوجه والكفين، ليس كما يتوهم كثير من الناس بناء على روايه منكره اخرجها ابو داود في سننه من روايه محمد بن ثابت العبدي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين للوجه والكفين وتوضا للاباط والمناكب، هذه روايه منكره. لكن الصحيح في هذا عند اهل العلم ان التيمم ضربه واحده في الوجه والكفين. طريقه التيمم ان تضرب يديك ثم يعني كانك تغسل يديك ثم تمسح وجهك، وهذا هو التيمم. وقد اتفق العلماء على مشروعية على وجود التيمم اذا عدم الانسان الماء. والله اعلم. ما حكم الدين في زوجة قالوا انها قالت زوجها مع اخيه اثناء الرياله، والتي راتهم اخت الزوج وقام الزوج بتصويتها هاتفيا منذ عام ولم يتم الطلاق رسميا، والزوج في حيرة لانه علم بعد ذلك انه لم تتم الفاحشة الكبرى، فما هو حكم الدين في هذا الطلاق؟ اولا لا يعني يجوز رمي امرأة بالزنا الا اذا شهد عليها 4 شهداء، ولا يشهدون فقط ال4 شهداء انهم رأوها مع رجل في لحاف مثلا، لا، بل لا بد ان يرى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو يقول لرجل رايته كما تضع المير في المحلى، لا بد ان يتحقق من ذلك. لو جاء 3 شهور وراوا الفاحشه باعينهم ولم ياتوا بالرابع جلدوا هنا 3 حتى ياتوا بالرابع قياسا للاعمال، فان ان ياتوا ب4 شهداء وإلا أن يظهر الحبل كما قال عمر بن الخطاب ان يظهر الحبل بورد صوت الرأس، فهذا دلالة على الفاحشة اي الاعتراف، فهو اما الشهداء واما الحبل واما الاعتراف. اما ما دون ذلك فلا يجوز ابدا ان ترمى امرأة بالفاحشة، لا حتى لا يشهد اخت الزوج بشهادة الفاحشة لنفسها وتحققت من ذلك لنفسها، فالحد الشرعي ان تجلد هي 80 جلدة حتى تأتي الرغبة شهداء. اما بالنسبة لطلاق الرجل فلو قال لامرأته ان تقارب فقد وقع طلاقه، فاذا راجعها في العدة كانت زوجة له ولم يجب عليه مهر ولم يجب عليه عقد جديد. اما اذا طلقها وظل ذلك عاما كاملا فحينئذ يجوز له ان يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. اما يعني نصيحتنا له فيعني لا نستطيع ان نمحضه النص حتى نعلم الموضوع كله بافراده. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ علينا اعراضنا. يعني السائل يعني يناسب بحرارة يقول نرجو أن نعرف شيئا عن حياتك وعن نشأتك وعن طلبك لذلك. فوالله إن أكثر شيء على نفسي أن أتحدث عن نفسي، فيعني ليس في حياتي يعني شيء يستحق الإشادة ولا يستحق الذكر، ولكن هي فيها ضرب من البلاء أيضا، فلعلي لو ذكرت يعني شيئا أو طرفا منها يتصبر ايضا اخواننا في الله تبارك وتعالى. انا تخرجت في كليه الالسن جامعه عين شمس في القاهره، في وكنت ادرس اللغه الاسلاميه واللغه الفرنسيه، وتخرجت في الجامعه بمرتبه الشرف الاولى، وكنت بحمد الله عز وجل المتفوق في السنوات الاربعه في طيله في دراستي. وبعد انهاء الدراسه تعينت معيدا في الجامعه، ثم حدثت مشاجة بين وبين عميد الكلية فاتصلني وعين الرجل الذي يليني مباشرة اللي هو كان تدريب الثاني، عينه في الكلية. فنصرت الإذاعة طلب مذيعين فقدمت، وكان يعني رغبتي ومرادي أن أتقدم وأكون مذيعا في إذاعة القرآن الكريم. فكان قصدي هو نشر السنة وعمل برنامج خاص عن الأحاديث الضعيفة في الموضوع وأثرها السيء في الأمة، تنبيها لجماهير المسلمين وأيضا تنبيها للمذيعين الآخرين الذين يعني يشعرون من الاحتجاج إلى الحديث الضعيفة في الموضوع، فقد ضيعوا جهورا للحديث جميعا لما يحتجون بهذه المناكير، فإن أهل الحديث ما عملوا شيئا مذكورا، يقرؤون الموضوعات والمناكير ويحتجون بها. فقر بذلك ان ادخل اتقدم، وان كانوا هم يريدون مذيعين باللغه الاسبانيه في البرنامج الاوروبي، لكن انا قلت يعني استشرت احد مذيع التلفزيون الكبار انذاك، فقال لي انك لو دخلت قسم اللغه الاسبانيه من السهل ان تحول الى محقق القران الكريم. فهذا هو الذي اغراني، ودخلت فعلا وتقدمت مع اناس كثيرين كان جلهم من دفعتي اي من زملائي الذين كانوا معي في الكليه. والحمد لله كنت الاول في الترتيب، وهذه الاوليه كانت بلاء لي وامتحانا، وذلك انهم كان يعني فيه عجز في قسم في البرنامج الاوروبي قسم اللغه الاسبانيه، كان في عجز اكثر من مذيع، فاصروا علي وقالوا لا انت لا تراجع هذا القسم ايضا. فبدات كانت مهمتي ان اراجع الخطابات التي تاتي من الخارج من الذين يراسلون الاذاعه، وكان في برامج امتحانات ومسابقات كانوا يلقونها على اصحاب هذه البلاد. اللغه الاسبانيه على فكره هي ثاني او ثالث لغه في العالم، ثاني لغه في العالم بعد الانجليزيه بالنسبه لاعداد السكان الناطقين بها. يعني زمان يعني في حدود سنه 76 ميلادي كان عدد الناطقين بالاسبانيه في العالم كان 400 مليون نسمه، هي في اسبانيا وفي جزء من البرتغال وفي امريكا الوسطى وفي المكسيك وفي اطراف كندا، كل هؤلاء يتكلمون هذه اللغه الاسبانيه. فبدات ان انا اخذت هذه الخطابات فرايت طوال من الطوال اشياء يعني ما تحملتها، فلما وجدت في الاستوديو لسجل برنامجه وكان اول مره اسجل في برنامج فاذا به الرجل يعني له اشارات معينه كده من خلف الوقت من الرجال ان هو اشارات معينه عن اسمع الموسيقى نزل الموسيقى فاول ما سمعت الموسيقى فقط شعري ولم ارجع للاستوديو مره اخرى. وقلت لها انا اظل في عملي الاداري وحصلت مشاده كبيره انتهت بانني يعني لم استطع الاستمرار في الاذاعه فتره. وكان في يعني في هذه الاولى كنت بدات ادرس علوم الحديث وعلوم الفقه في من اول سنه حوالي 1975 ميلادي. ويعني من هذا الحين بدات اعرف علوم الشريعه فبدات هذه العلوم تنبت علي قلبي. فلم اقتصد شيئا في حياتي مثل هذه العلوم. ولعل الذي جعلني اترك الجامعه واترك الاذاعه هو محبتي لهذه العلوم. فانكبت عليها واعتقت لكن لا اخفيكم ايها الاخوه الكرام ان للناس فضلا عظيما علي تعالى تحصيلي. ذلك انني متخصص في علم الحديث تصحيحا وتضعيفا. وانتم تعلمون ان علم الحديث علم خاصه وليس علم العامه. يعني لا استطيع ان اتي في محاضره عامه او في خطبه جمعه اتكلم عن شروط الحديث الصحيح وان العلماء قالوا هذا المنكر وعلامه المنكر وهذا الشاذ وعلامه الشاذ. لا استطيع. لكن الناس هم الذين جعلوني هكذا. هم الذين جعلوني اقرا في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي الملح والنوادر. حاجتهم اسئلتهم هي التي اجبرتني على ذلك. فيقول رجل مثلا يقول انا خلقت امراتي في الحي. فهل الطلاق يقع؟ فلا يكون عندي اي معلومات عن الطلاق في الحي. ايقع ام لا؟ فارجع الى كتب اهل العلم. لاقرا في الطلاق في الحي. فاجد خلافا لاهل العلم فلا استطيع ان افتي الا اذا اعتقدت قولا ومذهبا من المذهبين بدليله. فابدا في رحله دراسه الادله والترجيح للادله حتى انتهي الى ان مثلا الطلاق في الحي يقع او لا يقع. ولولا ليس هذا التساوى ما يعني درس الانسان يعني شيئا مذكورا. اما يعني الجد والاجتهاد فالامام البخاري رحمه الله لما ذكر ذلك ينبهر الناس بحفظه وراوا رجلا عجيبا في حفظه. تناقل اهل بغداد على عادته في تنقص الاكابر انذاك وقال بعضهم لبعض انه ياخذ دواء لتقويه الحفظ. فسمع محمد بن ابي حاتم رضوان والرقم البخاري هذه الدعوه قال ان البخاري يتعاطى دواء اسمه الدلاله يقوي حفظه. فقال ابن ابي حاتم الوراق للبخاري ان اهل بغداد يقولون عنك انك تتناول دواء للحفظ فهل ذلك صحيح؟ فقال الامام البخاري رحمه الله ما اعرف شيئا من ذلك. يعني انا لا اعرف هذا الدواء الذي يتكلمون عنه ما اعرف شيئا من ذلك. ولكن هي نهمه الناظر لا نهمه الطالب يعني وجوزة المرض. إذا أي رجل يريد أن يحصل ويريد أن يحفظ عليه جهتين النهمة أي النهم الشديد والإثبات ثم جوزة المرض. وبعدين كثير من إخواننا يقرون في العلم ويقولون نحن ننسى ما نقرأ نسمع وننسى. فما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لا ينوي أن ينفع أحدا بعلمه. يقرأ خلاص لكن لو كان يقرأ وعليه مسؤولية محاضرة فيحفظ لما لا يستطيع ان ياتي فيقف في وسط الناس ويقعد على المنبر وهو شاكر لابد ان يتكلم. وآفة العلم النسيان آفة العلم النسيان وحياة المذاكرة كما قال ابن شهاب الدين رحمه الله. ولقد ذكر المناوي في فوز الكبير ان ابن شهاب الدين كان يأتي من عند ابي سلمة بن عبد الرحمن ومن عند سعيد بن مسيب فيوقف جاريته النائله فيقول لا حدثني ابو سلمه عن ابي هريره حدثني سعيد عن عائشه. فالمراه يعني نائمه الجاريه فتقول يا سيدي مالي ولابي سلمه مالي ولسعيد. يقول لها انا اعرف ان لا علاقه لك لابي سعيد ولا لابي سلمه انما افه العلم الاسلام وحياته المجاوره. فانت اذا اردت ان تنعش هذه المعلومات عليك باثاره ذهنك. لان كنت بتقرا مثلا على فكره كنت تدرس شيئا من دين الله تبارك وتعالى وتستوفي النظر والكلام في المساله لا تنسى ان شاء الله. ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم. قلتم ان الاخلاص يعرفه العبد من نفسه وفهم ان ذلك مطلقا، فكيف يفهم ذلك الحديث الوارد يقول الله عز وجل الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون الى اخر الحديث. لا تعارض ايها الاخوه الكرام ما بين ان يعرف المرء الاخلاص من نفسه وبين هذا الحديث. وهذا الحديث هو ان عائشه رضي الله عنها تلت هذه الايه الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون. فقال عائشه يا رسول الله ان هذا الزاني يزني والثالث يسرق يعني يفعل الفعل وهو خائف لانه سيرجع الى ربه فيحاسبه. اهو الذي يزني يخشى ان يحاسبه او يخشى ان يحاسبه. فقال يا ابنه الصديق هؤلاء اقوام جاءوا بصلاه وزكاه وصدقه ويخشون الا يتقبل منكم. ليس معنى معرفة الإخلاص أن يركن المرء إلى عمله ويقول أنه مقبول. هناك فرق بين قبول العمل وبين صحة العمل. فأنت مثلا إذا توضأ رجل واستوفى وضوءه واستقبل القبلة وأتى بأركان الصلاة وأتى بشرائطها وواجباتها ومستحباتها وبعد أن أنهى صلاته التفت إليك ربنا أأنا مثلاب على صلاتي؟ فلا تقل له انت مثلاً لكن قل له صلاتك صحيحه. اما مثلث الثواب فهذا لا يعرفه احد. العبد المؤمن يخدم حق نفسه خشيه ان يكون داخله رياء وهو يحرم. وليس في هذا بمعارضه لان الرجل يعرف انه عمل هذا العمل باخلاص وليس في معارضه. انما هذا هو شأن المؤمن دائما. اعظم العباده ان تعبد الله عز وجل بالقول والرضا. لو عدد العباد ربهم بالخوف فقط لكفروا ولو عبدوه بالرجاء فقط لاغتروا وتجاوزوا. لكن افضل العباد الخوف والرجاء. طيب كيف افضل العباد؟ يفعل الفعل ثم يغلبه الخوف ان الله لا يقبله لانه يعني لم يستطع قلبه فيه. فما هو الحل؟ ان يجول عمله فيبدأ في تجريب هذا العمل الذي ظن انه ناقص. فبعد ان يجربه يغلبه الخوف ايضا فيخشى الا يتصدى العمل فيجربه ولا يجرب هكذا في تجريب دائم حتى يلقى الله عز وجل فهو بجوده العمل. اما اذا ركب وفعل الفعل وقال انا فعلت ما علي هذا الرجل هذا اول التفاء. في ناس كثيرين يتصور ان هو يصلى ويصام ويحج ويتفضل واحسن القدوم ماله انه كده فعل ما عليه. لا عمر بن الخطاب سيرجع اليه انه كان يقول لو كلمتم حتى تكونوا كالحمايه يعني القلب لا لكم الاستقامه اي التي امر الله عز وجل بها. وهي الاستقامه التي امر الله عز وجل بها كامله في قوله صلى الله عليه وسلم لا امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه ما استطعتم يعني هذا يدلنا على انه ليس هناك انسان ابدا على يد الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يفعل كل ما امر به. وطبعا المقصود كل ما امر به من باب المستحبات مثل الرجاء. وان الواجب كما عليه العلماء ما قيد فعله على سبيل الحق والانجاز ويعطل فاعله. ففي امكان كل انسان ان يفعل ما امر به وجوده. انما مقصود الحديث المستحبات التي لا اخر لها. اما الواجب فانه يفعله لزوما الا اذا عجز. فيسقط الواجب عنه بالعجز فيبقى به قول النبي عليه الصلاه والسلام ما استطعتم. وهذا الحديث ايضا مناسب وهو ترجمه لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. يذكر وسائل يقول هناك من العلماء من الاقارب ان الاعتزاز في المسجد الثلاثه في القصر في الحرم النفسي وفي النخل في الحرم النووي كما قولكم في الاعتزاز في المسجد الاخرى. هو وهذا الحديث الذي يعني يحتجون به لا اعتزاز الا في المسجد الثلاثه هذا الحديث معلم بالوقت على الصحيح. ثم لو لم يكن معلم بالوقت لا وجب تاويله بمعنى لا اعتكاف افضل من المساجد الثلاثه. وعلى هذا مضى عمل جماهير المسلمين والله اعلم. ما حكم الاسلام وما جزاء الامام المسلم ان تقبل الصلاه خلفه؟ اما الاسلام فحرام، لا يجوز لاحد ان يضر جاره دون الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسفل الكعبين من الازار في النار. يا الذين توهموا ان جر الازار مجموع مع الكبر والخيلاء اخطاوا في ذلك. لماذا؟ لانهم خلقوا بين حديثين، الحديث الاول اسفل الكعبين من الازار في النار، والحديث الاخر من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. قال اذا لو جر ازاره بغير الخيلاء من الازار، اما اذا جره الخيلاء هذا الذي لا ينظر الله عز وجل اليه. نقول لا، هناك مسالتان، المساله الاولى الجر بغير الخيلاء، المساله الاخرى الجر بالخيلاء. هو خيلاء الاصول يقولون إذا اختلف الحكم واتفق السبب لا يحمل المطلق على المقيد. فهم عملوا ايه؟ حملوا المطلق على المقيد. الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل التعبير لإزالة النار، أن يحمل هذا المطلق على معنى المقيد بقيد الخيلاء في الحديث الآخر. إذا هذا لو جر إزاره خيلاء إذا ظهر ايه؟ الإنسان المحرر معاه. نقول العلماء يوم قاعدة تقول اذا اختلف الحكم واتفق السبب لا يحمل النص على المقيد. وقد ورد في سنة لأبي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفل الكعبين من الازار تقل النار، ومن جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. فرهنا في سياق واحد، ذكرها في سياق واحد، الحكم مختلف والسبب واحد. ما هو السبب؟ جر الازار. فالله يقول الحكم الاول يدخل النار، الحكم الثاني لا يدخل الله اليه. ولا شك ان اعراض الله عنه اعظم من دخول النار، لان عقوبه مضاعفه. ثم هم يعتدوا بوضعه ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري دخلت احد عنه، قال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال اذا العبد اذا لم يفعله هو لا كيف ذلك له ابتداء بأبي بكر الصديق؟ نقول لا، أبو بكر الصديق من عرف سيرته محال أن يظن أنه كان يجر إزاره بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي التصديق لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تتصورون مثل هذا الإنسان أبو بكر الصديق يسمع له النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الإزار فيجر ثم يعتذر؟ إن هذا ظن من لا يعرف أبا بكر رضي الله عنه. ويدل على ذلك قوله إن أحد شق الإزار، هذا ليس خطأ. يقول إن أحد شق الإزار يسترسل، هذا يدل على أنه في شق مرفوع فوق الكعبين شق يسترسل. ومع ذلك يقول وانا اسعى هذه يعني بفقه الى هذا. طب لماذا كان ذلك؟ روى ابن سعد رحمه الله من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال دخلت على ابي بكر الصديق فاذا هو رجل محيط خفيف اللحم ابيض. فكان حديثا فكان ازاره يستسلم على حقوقه. لو قال قائل هذا الحكم خاص بأبي بكر فما أبعد. والدليل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله رأى في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب جديد يتقاطع عليه النشر مثل ثياب جديد يحدث إليه أطوار كثيرة أربعة مع الحرارة. قال من؟ قلت انا عبد الله. قال ان كنت عبد الله فارفع ازاره. قال فرفع قال به. قال فرفع قال به. فرفع الى نفس الساق. فقال عليه الصلاة والسلام من جر ازاره من الخيلاء فلينظر الله اليه. وبعد مدة يقول ذكر عمة المجلس جاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر يا رسول الله ان احد فرق الازار يسترقي وانا اتعاهده. قال انك مستهين من يفعل ذلك خيرا. ففرق الحكم بين ابن عمر وبين ابي بكر الصديق، فدل ذلك على ان هذا الحكم خاص بابي بكر. اذا كان هذا الحكم عاما لعم الكل ولا خص منها ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا ظاهر من قوله انك لست مما يفعل ذلك خيرا، فالانسان يسمى منها رائحه الخصوصيه. اما الصلاه خلف المسلم فهي صحيحه، لان الحديث الذي ورد في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل ثلاثه مقبل تجاره، فهذا حديث منكر له الثلاثه علل. الله اعلم ما مدى صحه هذا الحديث. من قرا سوره الاعراف وقل هو الله احد خفت عليه من كثرات الموت، هذا الحديث لا اعلمه صحيحا. هذا الحديث لا اعلمه صحيحا. وقضايا الاختيار لم يصح منها الا نذر يسير، ليس هو الاحاديث التي تراها بالذات تحذر من تفسير الكشاف وتفسير ابي السعود وتفسير الزرقشري. فيهم احاديث منكره جدا في قضايا الاختيار، بالذات حديث ابي السعود وتفسير النكبي. هذا الملايين فيها حديث كثيرة مكذورة، وضعها رجل يقال له نوح ابن ابي مريم وكان صاحبا لابي حنيفة، فكان يذهب عامة ليله يضع الاحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرأ آية كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. يعني انت عارف في حديث مشهور بيننا جميعا حديث ابن مسعود، من قرأ سورة الواقعة فبعد كل يوم امن من الفاقة. هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، لم يصح في قضاء الصور شيئا كبيرا. فقيل لعبد الوحده ابن ابي مريم، لماذا وضعت هذه الحديث وكذبت على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اني رايت الناس انشغلوا بسكت ابي حنيفه ونظاره ابن اسحاق عن القران، فوضعت هذه حسبه لله. يعني شوف عمل ده يظهر له، يعني يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ليظهر له. يعني حتى قال فيه ابن حبان وكان يسمى نوح الجامع، لانه كان يجمع العلوم كلها، عنده حفظ وعنده سيره وعنده حفظ وعنده تفسير، كان يسمى نوح الجامع. فقال ابن حبان في ترجمته جمع كل شيء الا الصدق، فعنده كل صفات الا الصدق، فكان حسان كفاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذان الحديثان صحيحان من نظر الى زوجته غفر الله له حتى يرجع؟ هذا ما فيش حاجه من نوع حديث، لا نظر الا وينظر الى زوجته. نسال الله المستعان. طبعا هذا ليس نظره، وحديث من نزل الى السوق يسترى حلوى وقص بها الاناث دون الذكور الاطفال الا تستر له رحمته، لا رواه يعني حلال. لا هذا لا يصح حتى، يعني الانسان المنافس في الحديث اللي هو عنده يعني مقارعه دائمه للحديث يرى نواقح الوضع ظاهره، يرى رائحه ازاي يجيب حديث اللي هي في الحياه مثلا وضيع النبي في العنب والبصير مثلا. هذا حديث يعني ذكرت من زوج وغير من وكذلك حديث المؤمن حلم يحب الحلاوه. ايوه شوف يعني حتى الحديث فيه رسائل، فيه رسائل. وحديث لو علمت الله التكذيب لجمعتموه تحت الكلمه. هي ايضا حديث موجود تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يعني اظهر حديث واوضحه وحديث يعني غريب جدا ذكر اهل اللي هم الذين اهل الحديث الذين جعلنا حديث الموضوع، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر باذنجانة، انت عارف باذنجانة صلاه كبير، قال فاخذ باذنجانة فاكلها في لقمه. عرفش باذنجانة لقمه دي تيجي ازاي، باذنجانة نص بسيطه مثلا، باذنجانة في لقمه. ثم قال الباذنجان شفاء من كل داء. فهذا كذب، يعني قل ان تقع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح المقامات، في مدح المقامات كذب، يعني صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه نزل التسليم. فبهذا كان الكتاب، والحمد لله رب العالمين.